بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ محمد بسيوني يقدم لمسة وفاء بعد مقتل الشيخ أحمد عامر رحمه الله. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا. لمسة وفاء. والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا لفراق أخينا الشيخ أحمد عامر رحمه الله لمحزونون. جريمة بشعة. قام هذا المجرم باغتصاب امرأته أمامه وهو لا يملك شيئا. جريمة بشعة. ولا يستطيع الحركة ولا يستطيع أن يدافع عنها فجاءه نزيف ومات بسبب هذا النزيف. جريمة بشعة. اغتصب امرأته رغما عنها في القوة ثم قتلها هذا المجرم فطعنها ولم يكتفي بذلك بل قام بذبحها ثم بذبحه بعد وفاته. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. شرع الله. وأنا أقولها لله والله ثم والله وأريد أن أسمع العلمانيين في بلادنا إن جريمة القتل لن يقضى عليها بهذه القوانين الوضعية العمياء يقضى عليها بتطبيق شريعة رب الأرض والسماء. هذا هو الحل. فلا عز لنا ولا قوام لنا إلا بتحكيم شريعته والله ثم والله لو أن حد الله يطبق في هذا البلد ما جرأ واحد من هؤلاء الذين سرقوا أموالنا واغتصبوا نساءنا وسلبوا أرضنا أن يفعلوا مثل هذه الأفعال الإجرامية واستطاعوا أن يقوموا بهذه البلطجية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. لمسة وفاء. الشيخ أحمد رحمه الله تعالى كان دائما يقول هذه الكلمة أتمنى الشهادة أريد أن أقتل في سبيل الله بمعنى أقتل في سبيل الله. نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا وإن كنا في غاية الحزن والأسى على قتله والغدر به ولكن في نفس الوقت نحن في غاية السعادة أنه نال هذه المنزلة نال الشهادة في سبيل الله وأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى. لمسة وفاء. وذلك لفضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يقين لا شك فيه وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنَّ بسنته واتبع نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأحبتي في الله لمسة وفاء بعد مقتل الشيخ أحمد عامر رحمه الله تعالى رحمة واسعة هذا هو عنوان لقائي مع حضراتكم في هذا اليوم العظيم الميمون المبارك إخوة الإيمان والله إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإن لفراق أخينا وحبيبنا الشيخ أحمد عامر رحمه الله تعالى لمحزونون لمحزونون إنا لله وإنا إليه راجعون أسأل الله أن يأجرنا في هذه المصيبة وأن يخلفنا خيرا منها إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله أريد في بداية هذه الخطبة أن أترجم لأخي الحبيب الشيخ أحمد عامر كي يتعرف عليه بعض إخواني الذين سمعوا عن قصته في الجرائد والصحف ووسائل الإعلام المسموعة والمرئية في حادث قتله منذ 3 أسابيع أو 4 والكل شاهد ذلك وسمع عن هذه القصة فأريد أن أترجم له ترجمة مختصرة فهو رحمه الله تعالى كان من أقرب الناس إلي وكنت أعرفه معرفة شخصية لذا أردت أن أترجم له هذه الترجمة وأن أفرد له هذه الخطبة لمسة وفاء مع أخينا أحمد عامر رحمه الله الشيخ أحمد رحمه الله تعالى كان يبلغ من العمر حوالي 30 عاما وكان متزوجا منذ حوالي 2 سنين ولم ينجب وكان قعيدا مشلولا شللا رباعيا لا يحرك قدميه ولا يديه إلا اليد اليمنى قليلا وكان صابرا محتسبا على هذا البلاء كان دائما إذا ذكرته بالله ذكرني هو بالله كان دائما الذكر بالله سبحانه وتعالى صابرا محتسبا بمعنى الكلمة صبر على هذا الشلل الرباعي 10 سنين مشلولا شللا رباعيا 10 سنين يذكرنا بصبر نبي الله أيوب الذي لبس به بلاؤه 18 سنة 18 سنة فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه كانا يغدوان عليه ويروحان لذا قال الله تعالى عن صبر أيوب إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب كثير الإنابة كثير التوبة كثير العودة كثير الصبر كثير الرضا بقضاء الله وقدره فكان صابرا محتسبا، كان دائما على ذكر لله سبحانه وتعالى. هذه حياته من أول لحظة أصيب فيها بالمرض، وبدأ مشوار الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. بدأ يحمل هم هذا الدين، بدأ في حفظ القرآن أولا، فحفظ القرآن كاملا في 6 أشهر، ثم بدأ في دواوين السنة يحفظ منها، وبدأ يتعلم العلم الشرعي، فأخذ إجازة في الفقه الشافعي، وإجازة في المواريث، وإجازة في النحو، وفي أصول التفسير، وبدأ ينهم من جميع العلوم ويتعلم جميع العلوم: فقه، تفسير، عقيدة، حديث، إلى غير ذلك من علوم الشريعة. وبدأ يدرس هذه العلوم، يحفظ القرآن، ويعلم كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه حياته، وهذا برنامجه اليومي مع القرآن، مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مع كلام الصحابة، مع كلام السلف رحمهم الله تعالى. هذه حياته. وآخر موقف كان لي مع الشيخ أحمد عامر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، كان السبت الذي قبل وفاته، أي قبل وفاته بأسبوع، وكنت أقرأ معه من كتاب أحكام الجنائز، وكنا نقرأ في أحكام الدفن تحديدا في هذا اليوم، وقرأنا عن الفرق بين الشق واللحد، وتحدثنا في هذا اليوم كثيرا عن حسن الخاتمة وعلامات حسن الخاتمة إلى غير ذلك. ولما وصلنا لأحكام التعزية قلت له: نكمل في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، علشان عندي درس الآن يا شيخ أحمد. وسبحان الله، اتصلت عليه في السبت الذي كان مقتولا فيه كي نكمل كتاب أحكام الجنائز، ولكن لم يرد علي، فسافرت في هذا اليوم ليلا إلى العمرة، وأديت مناسك العمرة بفضل الله تعالى، ودعوت له كثيرا بدون أن أعرف أي شيء. فجاءني أخي خليفة، وكان مصطحبا لي في العمرة، وهو جار لأحمد وصديق له وصديق لي، فسألني عن دعائي للشيخ أحمد عامر، هل دعوت له في العمرة أم لا، ونحن في المناسك بعد الطواف مباشرة. فقلت له: أكثر واحد أخذ مني دعاء في هذه العمرة الشيخ أحمد عامر بفضل الله. فقال لي: دعوت له كثيرا. قلت له: نعم. فقال لي: وهل دعوت لزوجته أيضا؟ قلت له: لا، لم أدعو لها. فقال لي: أدعو لها أيضا، فهي زوجته وصبرت على مرضه، فأدعو لها. فدعوت لها بين الصفا والمروة كثيرا، يعني لولا أن ذكرني أخي خليفة بالدعاء لامرأته التي قتلت معه ما دعوت لها. ولكن أراد الله سبحانه وتعالى في هذا التوقيت أن نذهب لأداء نسك العمرة، وأن ندعو له ولامرأته وهو مقتول، ولا يعلم أحد بذلك إلا رب العالمين سبحانه وتعالى، ثم هذا المجرم الذي قتله هو وامرأته. وينبغي علينا أن نأخذ من قصة أخينا الشيخ أحمد عامر العظة والعبرة، كيف أثر رحمه الله تعالى في وسطه، كيف أثر في أهله، في مجتمعه، في منطقته، كيف أثر في الناس، كيف ترك أثرا وجرحا عميقا في الناس. فوالله ثم والله، بعد أدائي لنسك العمرة وجاءني خبر وفاته كالصاعقة، والله ما حزنت حزنا على وفاة أحد منذ ولادتي كخبر وفاة أخي الشيخ أحمد عامر، والله كالصدمة، كالصاعقة. ظللت من بعد سماعي لهذا الخبر أدعو له ولزوجته، وأدعو على من فعل هذا الصنيع، وأن يفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. ظللت في مكة طوال مكثي فيها أسبوعاً، ثم المدينة أسبوعاً، أدعو ربي سبحانه وتعالى أن يظهر هذا القاتل في الحياة الدنيا قبل الممات. وبفضل الله جل وعلا فضح على مرأى ومسمع من الناس جميعاً، وفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. ولكن الواجب علينا تجاه أخينا الشيخ أحمد عامر رحمه الله أن نقتفي أثره، وأن نمتثل منهجه الذي سار عليه، منهج الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فكان رحمه الله تعالى متمسكا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكان رحمه الله تعالى دائما على طاعة الله وعلى ذكر الله وعلى الصلاة على رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه دائما. وكان دائما يقول أريد أن أموت شهيدا، كان دائما يقول هذه الكلمة أتمنى الشهادة، حتى قالها يوما لأمه أريد أن أموت شهيدا. فقالت له يعني إيه أحمد تموت شهيدا؟ ألا أريد أن أقتل في سبيل الله؟ فقالت له خلاص نجيب لك حزام ناسف من بتاع فلسطين وتموت شهيدا. فقال لها لا، هكذا أكون منتحرا، أريد أن أقتل في سبيل الله، بمعنى أقتل في سبيل الله، أريد أن أكون شهيدا. ونالها بفضل الملك سبحانه وتعالى، فنحسبه عند الله من الشهداء ولا نزكيه على الله. قال الله جل وعلا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذه الآية سأل عنها مسروق، سأل عن تفسيرها كما في صحيح مسلم، سأل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال له ما معنى هذه الآية؟ فأجاب ابن مسعود قائلا أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني نحن قد سألنا كما تسأل عن تفسير هذه الآية. ثم قال ابن مسعود يعني معناها أرواحهم أي الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم أي اطلع إلى الشهداء من رب العالمين سبحانه وتعالى، فاطلع إليهم اطلاعة فقال لهم أي للشهداء هل تشتهون شيئا؟ هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم رب العالمين جل وعلا ثلاث مرات، هل تشتهون شيئا؟ هذا زيادة في التنعيم والإكرام، زيادة في إكرام هؤلاء الشهداء من رب العالمين جل وعلا. هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركهم سبحانه وتعالى، فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركهم. قال الحافظ ابن كثير معلقا على هذه الآية يخبر جل وعلا عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار، أي في دار الدنيا، فإن أرواحهم حية مرزوقة في دار القرار. يعني هؤلاء الشهداء أحياء، نعم أحياء، أحياء حياة حقيقية بنص الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء. قال صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الآية، والحديث عند الإمام أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي، أي ترجع إلى قناديل من ذهب في ظل العرش. فلما وجدوا، أي الشهداء، طيب مشربهم وحسن منقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون بما صنع الله لنا. يعني يا ليت إخواننا في الدنيا يعلمون بما صنع الله لنا، لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عن الحرب، يعني يكونوا جبناء عند الحرب. فقال الله جل وعلا: أنا أبلغهم عنكم. فأنزل الله هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأيضا لما علم نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة وهذه المكانة وفضلها عند الله سبحانه وتعالى، تمناها رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، تمنى أن يموت شهيدا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. تمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المنزلة، وكان يقول عليه الصلاة والسلام عن فضلها كما عند الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة، أي في أول صبة وفي أول دفقة من دفقات الدم، يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. كل هذه مناقب لمن؟ للشهيد. كل هذه مناقب للشهداء. للشهيد عند الله ست خصال، فنحتسبه من الشهداء، نحسبه والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدا، وإن كنا في غاية الحزن والأسى على قتله والغدر به، ولكن في نفس الوقت نحن في غاية السعادة أنه نال هذه المنزلة، نال الشهادة في سبيل الله. وأسأل الله أن يجمعنا به في الفردوس الأعلى مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء. وإن مات على فراشه ما من سأل الله الشهادة بصدق نال هذه المنزلة، وإن مات على الفراش فهو صدق الله سبحانه وتعالى، صدق ربه في أن يكون من الشهداء، فنالها بفضل الملك سبحانه وتعالى. وأنا أذكر نفسي وأحبابي الذين تأثروا بوفاته، أقول لهم: من أصيب بمصيبة فليتعزى بالحبيب صلى الله عليه وسلم الذي قال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون أفإن مت فهم الخالدون. وكلنا يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم لما علموا بوفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم كانوا في غاية الذهول، بل كثير منهم ما صدق بذلك، كثير منهم قال: ما مات رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى رأسهم عمر الملهم أمير المؤمنين الذي وقف في الناس قائلا: من زعم أن محمدا قد مات لأضربن عنقه بسيفي هذا. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فقال أبو بكر: أما بعد، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، أي ارتدتم عن دينكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول ابن عباس وغيره من الصحابة: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. الناس الصحابة ما علموا أن الله أنزل هذه الآية من شدة هول الصدمة. والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر. فما أسمع بشرا من الناس إلا يتلوها. ولقد أخبر الزهري سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى أن عمر رضي الله عنه لما سمع هذه الآية تتلى علم حينها أن رسول الله قد مات، فخر مغشيا عليه. وها هو أنس يصف لنا موقفا قبل وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيقول: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري، أي جعل يتغشاه الثقل شيئا فشيئا، فقالت فاطمة ابنة النبي عليه الصلاة والسلام: واكرب أباه واكرب أباه. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل منعاه. فلما دفن صلى الله عليه وسلم قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحسوا التراب على رسول الله، أي أطابت أنفسكم أن وضعتم المصطفى صلى الله عليه وسلم في التراب ورجعتم يا أنس أطابت أنفسكم بذلك؟ مات رسول الله، مات خيرة الله من خلقه محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه، الذي قال له ربه: إنك ميت وإنهم ميتون. فمن أصيب بمصيبة فليتعزى بالحبيب صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على الهادي البشير المصطفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، حينما جاءني خبر قتل أخي أحمد عامر رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قلت: ما فعلها مسلم؟ وما كان يخطر على بال أحد من المسلمين أن يفعل هذا الصنيع مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر، يفعل مثل هذه الجرائم البشعة، قتل اثنين، الشيخ وزوجته، اغتصاب، زنا، سرقة، زعزعة للرأي العام، إفساد في الأرض، شرب هيروين أو مخدرات، جرائم مركبة. كل جريمة من هذه الجرائم لها حد من حدود الله سبحانه وتعالى عندنا في الشريعة، ولكن من يطبق هذه الحدود ومن يقيم هذه الحدود؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أنه لا قوام لنا ولا عز لنا إلا بتطبيق شريعته. يقول صلى الله عليه وسلم: خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين، والسنين جمع سنة وهي الجدب والقحط، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، أي وظلم السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر أي المطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا، ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. ثم ختم صلى الله عليه وسلم كلامه بقوله: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم، أي شدتهم وعداوتهم وحربهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم. فالذي نطالب به الآن القصاص العادل ممن قام بهذا العمل الإجرامي. فنبينا صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع يقول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. وهذا المجرم انتكب هذه الحرمات الثلاث: حرمة الدماء انتهكها، حرمة المال انتهكها، حرمة العرض انتهكها. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. يفتتح صلى الله عليه وسلم خطبته العصماء ببيان حرمة الدماء. لماذا؟ لمكانتها عند رب الأرض والسماء. لذا توعد الله جل وعلا من قتل مؤمنا متعمدا فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء، في الدماء. وقال صلى الله عليه وسلم: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركاً أو قتل مؤمناً متعمداً. وقال صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافراً. فما بالك ولو كان المقتول مسلماً مؤمناً تقياً. من أمن رجلاً على دمه فقتله فأنا بريء من القاتل ولو كان المقتول كافراً. هذا الشيخ أعطاك الأمان، فتح لك بيته وفتح لك قلبه، أعطاك الأمان وخنت هذه الأمانة، فلا بد وأن تعاقب في الدنيا قبل الآخرة. إن جريمة القتل والله ثم والله لن يقضى عليها بهذه القوانين الوضعية العمياء. نعم، يقضى عليها بتطبيق شريعة رب الأرض والسماء. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إن القصاص هو الحل الرادع لهؤلاء الذين ينتهكون حق الحياة ويستبيحون حرمات الحياة. فنحن لا نريد أن يفتح الباب على مصراعيه فيقوم أولياء الدم أهالي المقتول أو المقتولة بقتل أحد الأفراد الذين لا ذنب لهم ولا جريرة لهم. ورب العالمين جل وعلا يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أما لو قتل هذا القاتل نفسه وحكم عليه على مرأى ومسمع من العالم وشفيت هذه الصدور، ورب العالمين سبحانه وتعالى قال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أصحاب العقول النيرة. لماذا؟ لعلكم تتقون. فما ذنب أهله؟ ما ذنب أولياء هذا القاتل؟ هل هم قاموا بهذا الصنيع؟ ما فعلوا شيء، بل أولياؤه وأهله أحسبهم على خير. وأنا أعلم جيدا من خلال فهمي لكتاب ربي وسنة نبيي عليه الصلاة والسلام أنه قد يخرج ولد من عائلة صالحة ويكون مفسدا. ولنا في أنبيائنا الأسوة والقدوة، ها هو نبي الله نوح ما استطاع أن يهدي ولده، ما استطاع أن يهدي امرأته. نبي الله لوط ما استطاع أن يهدي امرأته. نبينا صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يهدي عمه بأبي وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. فينبغي عليك أن تعلم أخي الحبيب أنه قد يخرج شخص من عائلة صالحة ويكون مفسدا. طب ما ذنب هؤلاء الصالحون؟ والله ثم والله لقد أخبرني عمه عبد الحميد وهو أحسبه رجلا صادقا صالحا، قال لي: والله العظيم باللفظ الواحد، لو الحكومة تمكن لي إلا نجيبه من رقبته وسلمه لأهله وعدمه معاهم في ميدان عام لفعل. قلت له: جزاك الله خيرا. هذه الكلمات أثلجت صدورنا جميعا، بل هذا الرجل حفظه الله تعالى قال لي قبل الجمعة مباشرة الآن، قال لي: إن شاء الله تعالى المصنع بتاعي كله سأحوله إلى دار تحفيظ للقرآن وإلى دار لطلب العلم الشرعي وسنسمي هذه الدار بدار الشيخ أحمد عامر، وهو رجل وسع الله عليه، فهو من أهل الخير والفضل، ولكن أراد أن يقدم شيئاً للشيخ أحمد عامر وهو عم القاتل. فطبعاً بعض أهالي المقتول الشيخ أحمد يقولون سنأتي بأكبر رأس إن أخذ هو 10 سنين أو مؤبد ولم يعدم. فطبعاً نحن نقول رب العالمين جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويقول أيضاً ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. لو طبق القصاص على هذا المجرم وشفيت هذه الصدور ما جرأ واحد بعد ذلك أن يقول سنأتي بأكبر رأس كما يفعل في بلاد الصعيد إلى غير ذلك. فنحن نريد أن نغلق هذا الباب تماماً. نعم هذا المجرم ارتكب جرائم فادحة، ولكن هو الذي ارتكب وحده، إذن هو الذي يعاقب، يعاقب وحده. ارتكب قلنا جريمة القتل وأيضا جريمة السرقة التي نهى أيضا عنها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة العصماء، إن دماءكم وأموالكم كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم أي ولا يقتل بعضكم بعضا، هذا معنى الآية، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وأيضا قال جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فمن حق المسلم إن جمع ماله من الحلال الطيب وأدى حق الله وأخرج حق الفقراء من حقه أن يأمن على ماله، فلا يجوز لأحد أن يأخذ منه ماله بسرقة أو غش أو غصب أو نصب أو احتيال. لذا قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذن لا يجوز البتة لأحد أن يدعي أو يزعم أنه أرحم بالناس من خالق الناس، فخالق الناس هو الذي يعلم ما يصلح الناس. فهؤلاء الذين يدعون أن حد القطع لا يتناسب مع ما وصلت إليه الإنسانية والمدنية، على هؤلاء أن يراجعوا نتائج العقوبة بالقطع ونتائج العقوبة بالسجن والحبس، ليعلموا يقينا أن الله وحده هو يعلم من خلق، وهو اللطيف الخبير، هو وحده الذي يعلم ما يصلح العباد وما يفسدهم. قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وأيضا انتهك حرمة العرض، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم. لا شك أن أبشع صور انتهاك العرض الزنا، والزنا أكبر كبيرة ترتكب على وجه الأرض بعد كبيرتي الشرك بالله وقتل النفس. ولله در القائل يا هاتكا حرم الرجال وتابعا طرق الفساد فأنت غير مكرم. من يزني في قوم بألفي درهم في أهله يزنى بربع الدرهم. إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفى من أهل بيتك فاعلمي. قال تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ليس هناك رأفة في تطبيق حدود الله، لا رأفة بهؤلاء، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، حرم ذلك على أهل الإيمان. قام هذا المجرم باغتصاب امرأته أمامه وهو لا يملك شيئا ولا يستطيع الحركة ولا الدفاع، فجاءه نزيف ومات بسبب هذا النزيف. اغتصب امرأته رغما عنها بالقوة أمامه، ثم قتلها هذا المجرم حتى لا تحكي ما حدث، وحتى لا تفضحه في الدنيا قبل الآخرة، فطعنها. ولم يكتفي بذلك، بل قام بذبحها ثم بذبحه بعد وفاته. فهو مات رحمه الله تعالى لما رأى هذا المنظر، رأى امرأته تغتصب أمامه ولا يملك شيئا ولا يستطيع أن يدافع عنها، فإلى الله المشتكى. وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا نملك غيرها ولا نعتمد إلا على ربنا وخالقنا سبحانه وتعالى. وأنا أقولها لله والله، ثم والله، وأريد أن أسمع العلمانيين في بلادنا والليبراليين الذين صدعوا رؤوسنا بأن الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا هذا المكان، كما قال خالد منتصر إيه دخل ربنا في السياسة، وكما قال يحيى الجمل الذي قدم استقالته ورفضها المجلس العسكري منذ يومين لا أدري لماذا، الذي تناول الذات الإلهية وقال إن ربنا دخل في الاستفتاء هياخد 70% وربنا يحمد ربنا. وقال أيضا لو قلنا على ربنا دكتاتور الناس هتزعل، يعني عاوز الناس ما تزعلش. نقول لهؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بأنه لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين، نقول لهم ديننا منهج حياة، وهذه الإزدواجية لا نقبلها، فالمسلم كله لله وحياته كلها لله. قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، فلا عز لنا ولا قوام لنا إلا بتحكيم شريعته. والله ثم والله لو أن حد الله يطبق في هذا البلد ما جرأ واحد من هؤلاء الذين سرقوا أموالنا واغتصبوا نساءنا وسلبوا أرضنا أن يفعلوا مثل هذه الأفعال الإجرامية، ما استطاعوا أن يقوموا بهذه البلطجية. فنحن نرى أمورا يندى لها الجبين في بلادنا بعد زوال هذه الحكومة الفاسدة الظالمة البائدة، نرى أمورا عجيبة. الذي يتطاول على أموال الناس بدون وجه حق، على ممتلكات الناس الخاصة وعلى الممتلكات العامة بدون وجه حق، الذي يقف في الطريق وينزل صاحب السيارة ويركب مكانه ويأخذ السيارة ويهرب، أمور عظام. لا حل لمثل هذه الأفعال الإجرامية البشعة إلا تحكيم الشريعة. لو أن حد الله يطبق في هذا البلد والله ما جرأ واحد من هؤلاء اللصوص الكبار الذين سرقوا أموالنا وسلبوا أرضنا أن يأخذوا مليما واحدا. تخيل لو واحد طبق عليه حد كحد السرقة وقطعت يده في ميدان من الميادين العامة، هل يجرؤ بعد ذلك على أن يأخذ مليما واحدا من أحد؟ أتحدى، أتحدى. وهذه كلمات امرأة مسجونة في سجن طرة في الستينيات، لما استضافتها مذيعة في أوائل ظهور التلفزيونات فبتقول لها أنت مسجونة بقالك قد إيه؟ قالت لها بقالي سنة. بسبب إيه؟ قالت بسبب السرقة. طيب أنت بعد ما تطلعي من هنا هتتوبي؟ هكذا قالت لها باللفظ الواحد، بعد ما تطلعي هتتوبي؟ فقالت لا، السرقة حاجة بتجري في دمي، مستحيل أتوب. فقالت لها طيب نعمل معاكو إيه؟ الحكومة تتخذ إجراء إيه معاكي ومع أمثالك؟ قالت لها ده احنا بنتعلم من بعض جوه، نتعلم فنون السرقة من بعض. طب ما الحل؟ فقالت هذه المسجونة هم لو قطعوا إيدي في الحالة دي أقول لك أنا تبت. قالت لها ده ربنا اللي بيقول كده في القرآن. قالت لها زي ما قال. قال تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا حد الله وهذه شريعة الله سبحانه وتعالى. نريد أن نعيش في أمان. التاريخ البشري يشهد أن أسعد فترات البشرية في حياتها كانت حينما احتكم الناس إلى القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في عهد الخلافة الإسلامية، حيث نعمت الأمة بالأمن والإيمان والسلامة والاستقرار، وساد العدل والرخاء للمجتمع الإسلامي بأسره، بينما كانت أكثر فترات البشرية شقاءً حينما عطل طواغيت الأرض الحاكمية لله وحكموا الناس بفلسفاتهم الساقطة التي لم تحقق إلا النكد والكراهية والشقاء للبشرية. فلا عز لنا والله إلا بتحكيم شريعة الله سبحانه وتعالى. وأنا في ختام هذه الخطبة أريد أن أبشركم بهذه البشارات التي بشرنيها رأى بعض إخواني رؤى للشيخ أحمد عامر. والرؤية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشارة يستبشر بها أهل الإيمان في الحياة الدنيا. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذه بشرى، ما هي البشرى؟ قال صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، يراها المسلم أو ترى له. هذه بشارة يبشرك الله بها في الحياة الدنيا. أو أراد الله سبحانه وتعالى أن يثلج صدرك وأن يهون عليك الصدمة التي صدمتها في موت حبيب أو عزيز عليك، فيبشرك بأنه في الجنة مثلا مع النبيين والصديقين والشهداء إلى غير ذلك. فهذه الرؤى منها أن شخصا فاضلا رأى الشيخ أحمد عامر رحمه الله تعالى رحمة واسعة وهو يوزع مصاحف على أهل منطقته، بيوزع مصاحف وكل واحد له المصحف اللي بيحبه. أنت بتحب تقرأ في مصحف طبعة المدينة يعطيه طبعة المدينة، أنت بتحب تقرأ في طبعة مثلا الطبعة المصرية يعطيك الطبعة المصرية. رآه بعد وفاته يوزع مصاحف على أهل منطقته، وبفضل الله فأهل منطقته أهل خير نحسبهم كذلك، وهم كانوا أكثر الناس تأثرا بوفاته. ولاحظوا لو أن شخصا صالحا توفي في منطقة كيف يكون الحزن عليه، ولو أن شخصا فاجرا توفي في منطقة كيف يكون الفرح بوفاة هذا المجرم الظالم الغاشم. فالناس في منطقته أحزن الناس عليه. لذلك رأى هذا الأخ الفاضل وهو يوزع عليهم مصاحف يصبرهم ويقول لهم إلزموا هذا الغرز، كونوا على ما كنت عليه، لقد كنت في حياتي متمسكا بهذا الكتاب، فكونوا أيضا من المتمسكين به، كما قال عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، كتاب الله. فنريد أن نعود عودا حميدا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أيضا رآه نفس الشخص، هذا الأخ الفاضل رأى الشيخ أحمد مقتولا بعد وفاته وجنبه ضابط من ضباط المباحث، وهذا الأخ الفاضل يكلمه، بيكلم الشيخ أحمد وهو مقتول. فالضابط بيقول له أنت مش شايفه مقتول قدامك والدم نازل منه؟ فقال له هو هيرد علي. فكلمه ورد عليه بفضل الله، قال له شوف هو حي وهو مقتول يتكلم. وأيضا رآه أخ آخر وهو يمشي على قدميه، شافه في المنام ماشي على رجليه وهو قعيد مشلول، رآه يمشي، وإن شاء الله تعالى إنه يمشي في الجنة، كما ورد عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال عمرو بن الجموح للنبي صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، أرأيت لو قاتلت في سبيل الله حتى أقتل أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ وكانت رجله عرجاء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فقتلوا يوم أحد هو وابن أخيه ومولى لهم، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، مر على قبره فقال: كأني أنظر إليك يا عم تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة، كأني أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحة في الجنة. فهو إن شاء الله تعالى في الجنة، نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله، وأسأل الله أن يجمعنا به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، أسأل الله أن يجمعنا به مع الحبيب صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها، اللهم اجمعنا به مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، اللهم اكتبه عندك من الشهداء، اللهم اكتبه عندك من الشهداء، هو وزوجته يا رب العالمين، اللهم اكتبهما عندك من الشهداء، اللهم لا تحرمنا أجرهما ولا تفتنا بعدهما، ولا تفتنا بعدهما، واغفر لنا ولهما، واغفر لنا ولهما، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم اقبلنا عندك من التائبين، واقبلنا عندك من الذاكرين، واقبلنا عندك من الشاكرين، واقبلنا عندك من الشاكرين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ووحد صفوفنا، وانصر إسلامنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، اللهم اكتبنا عندك من الشهداء، اللهم اكتبنا عندك من الشهداء، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك، اللهم احفظ بلدنا مصر من كل سوء وسائر بلاد الإسلام، اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والمحن والزلازل والبلايا يا رب العالمين، اللهم اجعلها بلدا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد الإسلام، وسائر بلاد الإسلام، اللهم احقن دماء إخواننا في سوريا، واحقن دماء إخواننا في اليمن، واحقن دماء إخواننا في ليبيا، واحقن دماء إخواننا في كل مكان، اللهم عجل لنا بالنصر والتمكين، اللهم استخدمنا لنصرة هذا الدين، ولا تستبدل بنا يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح فساد قلوبنا، وانزع الغل والحسد من صدورنا، وحببنا في بعضنا، وألف بين قلوبنا، وألف بين قلوبنا، اللهم ارزق بلدنا مصر حاكما صالحا، اللهم ارزق بلدنا مصر حاكما صالحا، يحكمنا بالكتاب والسنة، يحكمنا بالكتاب والسنة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.